قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن باكر ورجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لأراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بداني. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، الحميم القرابة. يتعلق بالعدة، أي عدة المطلقة أو المفارقة أو المتوفى عنها. وقد أخبر الله تعالى بأن المطلقة لها عدة، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. التربص الانتظار، أي لا تتزوج حتى يمر بها ثلاثة قروء. وفسرت القروء بأنها الحيض، أي حتى تحيض ثلاث حيض. وفسرت أيضا بأنها الأطهار، أي حتى تطهر ثلاثة أطهار، أي طهر بعد حيض ثم طهر آخر ثم طهر آخر، وهما متلازمان. وهذا في المرأة التي يأتيها الحيض منتظما، أو التي لم تزل في سن يتحيض فيه أمثالها، عدتها ثلاثة قروء. أما إذا أراد أن يطلقها، فقد تقدم أنه ينتظر حتى تطهر من حيضها، ثم يطلقها بعدما تطهر وقبل أن يجامعها. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طلقوهن لعدتهن، أي في ابتداء العدة، وأحصوا العدة، أي احفظوا العدة حتى لا تزيدوا عليها في العدة ولا تظلموها. فهذا يبين أن المرأة المطلقة لها عدة لا بد أن تتربصها، هذا إذا كانت ذات أقراء. أما إذا انقطع حيضها للكبر أو لم تحرم كالصغيرة، فبين الله عدتها. قال تعالى: واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالكبيرة التي لا تحيض إذا طلقت تربصت ثلاثة أشهر، والصغيرة التي لم تحر إذا طلقت عدتها 3 أشهر أيضا. ونكمل بعد الأذان. وذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وذكر عدة المتوفى عنها في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فبين الآيتين عموم وخصوص، فقيل إن آية سورة البقرة أعم، يعني أن كل متوفى عنها لا بد أن تمكث 4 أشهر و10 بعد موت زوجها، فإن كانت حاملا وضعت حملها انتظرت بعد وضع الحمل حتى تتم 4 أشهر و10، وإن لم تكن حاملا أتمتها. وهذا قول روي عن بعض السلف، وإن أتمت 4 أشهر وحملها باقي فإنها تنتظر حتى تضع حملها، ولو بقي بعد موت زوجها 9 أشهر فلا تنقضي عدتها حتى تضع، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن قصة سبيعة التي ذكرت في هذا الحديث تبين أن الحامل تنقضي عدتها ولو مات ولو وضعت حملها قبل أن يوارى زوجها أو قبل أن يجهز. لعموم الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في هذه القصة أن سبيعة كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر من قريش، فمات عنها في حجة الوداع في السنة 10 وكانت حاملة، فوضعت حملها بعد موته بأيام قليلة، فلما وضعت حملها اعتقدت أنها قد حلت، فلما انتهت من نفاسها أو تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. في هذا الحديث أن أبا السنابل بن بعكش دخل عليها وأخبرها بأنها لا تزال في العدة حتى تكمل 4 أشهر و10، لأنه ما مضى على موت زوجها إلا أيام قليلة، فأنكرت ذلك وقالت: الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فكيف تعود في العدة بعد أن وضعت الحمل؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على ما فهمت، وأجرى الآية آية سورة الطلاق على عمومها، وأن كل حامل متى وضعت حملها انقضت به عدتها، سواء وضعته بعد 6 أشهر أو بعد 6 أيام أو أقل أو أكثر تنقضي عدتها. فلو وضعت حملها بعد موت زوجها بدقائق انقضت عدتها، ولو وضعت حملها بعد موته ب9 أشهر لأن مات وقد علقت به لم تنقضي عدتها إلا بعد أن تضعه. ولو تعدد الحمل بأن كان في بطنها 2 أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الجميع، بوضع آخر ما في بطنها، لعموم الآية: أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا أرادت أن تتزوج فلها ذلك، لها أن تتزوج في هذه الحالة بعد وضع الحمل، حتى ولو كانت في دمها بعد وضع الحمل ولو بدقائق، لها أن تتزوج. ولكن معلوم أنها لا يحل وطئها للزوج الجديد إلا بعد أن تطهر من نفاسها. فهذه هي المتوفى عنها. أما إذا لم يكن بها حمل فإنها تمكث 4 أشهر و10 أيام كما في الآية. وقد كان الجاهليون تمكث الزوجة بعد زوجها 10 سنين كاملة، ونزل في ذلك آية هي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول، ثم نسخ الحول واقتصر على أنها تمكث 4 أشهر و10 أيام. ثم الحكمة في ذلك ظاهرة. الحكمة في أن الحامل لا تتزوج حتى تضع حملها أن هذا الحمل من الزوج السابق، ولا يجوز لها أن تتزوج فيطأها الزوج الجديد فيختلط الماءان. وقد ورد النهي الشديد عن وطء الحبلى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني لا يطأ الحامل التي حملها من غيره. وذلك لأن الوطء يكون زيادة لهذا الحمل أو تنمية له، أو يزيد المني في سمعه أو في حواسه أو نحو ذلك، فلأجل ذلك سماه سقيا لا يسقي ماءه ولد غيره، وفي رواية زرع غيره. ولئلا تختلط الأنساب، لأنها إذا تزوجت وهي حامل فربما تنسب الولد إلى الزوج الجديد وتنكر أنه لزوجها القديم، فيحصل بذلك اختلاط الأنساب، وكون هذا الإنسان انتسب إلى غير أبيه. والأم تعرف ذلك، هي لأنها التي انعقد الحمل في رحمها علمت ذلك، فلا يحل لها أن تتزوج وهي حامل، بل عليها أن تخبر بما في رحمها. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا تكتم الحيض الذي في رحمها، ولا تكتم الحبل الذي في رحمها، بل تخبر بالأمر حقيقة وهي مصدقة ومقبولة الكلام، والأمر يرجع إليها. أما تربص المطلقة فمعلوم أن الحكمة في ذلك الرفق بزوجها. إذا طلقها 3 أو طلقها آخر 3 أو طلقها 1 أو 2 فإنها لا تتزوج حتى تمكث 3 حيض. فإن كانت رجعية بأن كان الطلاق 1 أو 2 أمكنه أن يتراجع في هذه المدة. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي في ذلك الوقت والزمان الذي هو العدة، أي أن الزوج إذا طلقها واحدة ومكثت 3 قروء تمكن من أن يستردها بأن يعيدها إلى عصمته، وذلك لقول الله تعالى لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا، أمره بأن يطلقها لعدتها وأن يتركها في بيتها وأن تبقى على حالتها معه وأن لا تحتجب عنه، فإذا بدا له في هذه المدة وتغيرت نيته وراجعها رجعت إلى عصمته وعادت الأمور إلى ما كانت عليه ورجعت الزوجية وحسنت الحال، فقد يحصل تأسف من أحدهما بعد وقوع الطلاق، فإذا كان الطلاق رجعيا وكانت المدة طويلة يعني 3 أشهر أو 3 حيض كان في الإمكان أن يتراجع، فجعلت هذه المدة فسحة للزوج حتى يراجع نفسه. ويقال كذلك إذا كان المطلقة تعتد بالأشهر كالآيسة والصغيرة فإن عدتها 3 أشهر، في هذه 3 أيضا فسحة، ربما يتأسف فيعيدها سيما إذا كانت طويلة الصحبة وكانت أم أولاده، فإنه قد يندم بعد ذلك وهي أيضا قد تندم إذا حصل الطلاق بسبب من قبلها لأن تكون هي التي طلبت الطلاق أو أساءت المعاملة أو شددت عليه في الصحبة أو في العشرة، ثم وقع الطلاق وكان الطلاق 1 أو 2 فجعلت العدة لها حتى تراجع نفسها وحتى تنظر في أمرها، فربما تأسف وتقول له أريد الرجعة وأحب أن تريدني وسوف أحسن العشرة وأحسن الخلق ولا أعود إلى طلب طلاق ولا أعود إلى سباب ولا إلى سوء معاملة ولا إلى عصيان ونشوز مخالفة، فعند ذلك يعيدها إلى ما كانت عليه. عرف أن شرعية هذه العدة سببه الرفق بالزوج والإحسان إليه، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فمعلوم أن زوجها لا رجوع له عليها في الدنيا، بل قد بانت منه بهذه البينونة الكبرى التي هي الموت، إذا مات فإنه لا جمع بينهما في الدنيا، فإذا تحل لغيره ولكن بعدما تنقضي مدتها، فإن لم تكن حاملا انتظرت 4 أشهر مخافة أن يكون في بطنها حمل وهي لن تشعر به، والغالب أن 4 أشهر يتقلب فيها الجنين إلى أن يصير إلى أن ينفخ فيها الروح، 4 أشهر هي 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد 4 أشهر ينفخ فيها الروح فيتحرك، فإذا مضت 4 أشهر جعلت 10 أيام حتى احتياطا حتى تعرف أن كان فيها حيض حمل أحست فيه وبحركته، فإذا لم يكن فيها حمل تبين أنها بريئة، وجعلت 14 أيام لكل مطلقة حتى ولو كانت تحيض، لو كان يأتيها الحيض كل شهر وتتحقق براءة رحمها، فجعلت العدة والإحداد لكل متوفى عنها سواء كانت حائضا أو آيسة أو في بطنها حمل لم يتبين أو نحو ذلك، فإذا تبين في 4 أشهر عند ذلك تتم مدته. ومعلوم أن هذه المدة تستطيع أن تصبر عن الزواج 4 أشهر، وقد تصبر أيضا أكثر من ذلك، ولكن يا هذه المدة هي التي يخشى إذا طالت مدة فوقها أن يضر ذلك بها، فإن لها شهوة كما للرجال شهوة، فجعل الله هذه المدة مدة مستطاعة لكل من الزوجين، ولكل منهما مراجعة الآخر والنظر في حاله في الطلاق الرجعي وفي غيره. أما المطلقة التي طلقت 3، فمعلوم أنه لا رجعة لزوجها عليها، طلقت في الطلقات 3 أو آخر 3، ومع ذلك تعتد 3 قروء أو 3 أشهر، ولعل الحكمة في ذلك الاحتياط للنكاح حتى لا تقول مثلا إنها ذات حمل، إنها قد انتهت عدتها في شهر أو في نصف شهر فاستعجلوا النكاح فجعل لها 3 حيض أو 3 أشهر احتياطا للحمل واحتياطا لحفظ الأرحام، وليكون عدة المطلقة على نمط وباب واحد. وليعلم أن باب العدد قد ذكرت أدلته في القرآن كما أشرنا إلى ذلك، فيعرف بذلك أنه من أهم المهمات، وأن أدلته واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصفوغا إلا ثوب عفن، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قط أو أبصار، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها 1 سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحش البيت الصغير تفتض تدرك به جسدها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث تابعة للعدة، ولكنها تختص بالإحداث، والإحداث يختص بالزوجة المتوفى عنها، ولا يحد غيرها من المتوفى عنهم، ولا يحد غير المتوفى عنها من سائر المطلقات. فإذا طلقها 3 فلا تحد، وإذا خالعها فلا إحداد عليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة ذات أقراء أو غيرها. إنما الإحداد على من مات عنها زوجها، فهذه هي التي تحد. والإحداد ترك الدين، وقد كانت مدته بالجاهلية سنة كاملة، وجاء ذلك في أول الإسلام. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج. في هذه الآية أن المتاع وعدم الإخراج من المنزل كان في أول الأمر سنة وافية، ثم بعد ذلك خففه الله وجعله 4 أشهر و10 أيام. في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يقول أجل الكلام قبل أذن. جاءت السنة بزيادة الإحداد، فالقرآن فيه التربص يعني الانتظار، انتظار المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، وعدم تزوجها حتى تمضي هذه المدة. السنة جعلت عليها الإحداد وخففت إلى 4 أشهر و10. الإحداد يختص بالزوج بوفاة الزوج، فلا تحد المرأة على أبيها ولا على أخيها ولا على ولدها ولا على عمها أو خالها ولا على أحد من أقاربها إلا على الزوج، فإنها تحد عليه هذه المدة. والحكمة في ذلك أنها تمتنع من الزواج، وذلك لأنه لو رخص لها في التجمل وفي التحلي ونحو ذلك لأدى بها ذلك إلى أن تمتد أطماعها إلى الزواج وتخبر بانقضاء العدة أو نحو ذلك وهي لم تنقضي، أو تتطلع وتنسى ما هي فيه أو نحو ذلك. وقيل إن الحكمة في الإحداد معرفة المرأة حق زوجها في الحياة، إذا كان زوجها هو الذي تحد عليه وتترك الزينة وتترك الجمال، فإنه يجب أن تعرف له حقه في الحياة وأن تطيعه وأن تخدمه وتقوم بخدمته وأن تعرف له الأقدمية والمكانة وأن تعرف له حقه عليها، فتطيعه ولا تتمنع من حق له عليها. إذا عرفت أنها بعد موته تترك الزينة هذه المدة الحادة في مدة إحدادها تمتنع من كل أسباب الزينة، فلا تلبس ثياب الزينة ولا ثياب الشهرة التي تلبسها عند الأجانب، لا تلبس الثياب التي تتجمل بها أو تلبسها في الحفلات وعند الزيارات ونحوها، ومنها ثياب العصب في هذا الحديث الأول حديث أم عطية: ولا تلبس ثوب عصب وثياب الأصل ثياب تنسج في اليمن فيها خطوط مستطيلة ومعترضة، وهذه الخطوط تزيدها جمالا وتكون لافتة للنظر بلبسها، فلا جرم نهي عن لبس هذه الثياب، ويقاس عليها كل الثياب المخططة التي فيها خطوط إما مستطيلة وإما معترضة وإما بقع للزينة أو نحوها، فتؤمر بأن تلبس الثوب الذي ليس فيه إلا لون واحد، سواد كله أو حمرة كله أو صفرة أو خضرة أو ما أشبه ذلك، ولا تلبس الثياب التي فيها شهرة بحيث يلتفت إليها من ينظر إليها أو تلفت نظره بأنها متجملة وبأنها تفيد الخطاب أو نحو ذلك، هذا لباسها. كذلك أيضا في الحديث الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تلك المرأة التي مات زوجها واشتكت عينيها، هل تكتحل أم لا تكتحل؟ فقال لا، لا تكتحل مرتين أو ثلاث مرات، وذلك لأن الكحل عادة يجمل العينين، يجمل الحدقة والأحداب والأجفان، وقد تكحل أيضا حاجبيها فيزيدها جمالا، فنهيت عن الاكتحال مع أنها قد تحتاج إليه. ولكن يقولون لا تمتنع من علاج عينها إذا رمدت عالجت عينها بإهمة مثلا أو بمرهم أو بقطرة من القطرات التي تعالج بها العين في الرماد أو ما أشبه ذلك، فهذا مما لا بأس به. وأما الكحل فإنه في الحقيقة يعتبر جمالا وزينة، رخص بعضهم فيه إذا احتاجت إليه للضرورة ولم يكن فيه زينة أن تكحل بالليل وتمسحه بالنهار، لأن النهار هو الذي يراها فيه الناس غالبا، فتقتصر على وقت الحاجة. إذا اضطرت إلى الاكتحال ولم تجد غيره يقوم مقامه، هذا بالنسبة إلى الاكتحال. كذلك أيضا تتجنب الطيب، الطيب سواء كان له رائحة أو له لون فتتجنبه، سواء في بدنها أو في ثيابها، لا شك أن الطيب يلفت الأنظار. وفي حديث أم حبيبة لما توفي أبوها أبو سفيان ومضى عليها ثلاثة أيام، دعت بصفرة يعني طيب فيه في صفرة كالكركم ونحوه، ومسحت به ذراعيها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فتطيبت بعد موت أبيها بثلاثة أيام حتى لا يقال إنها حادت على أبيها، لأن الإحداد لا يكون إلا على الزوج، وطيبها إنما هو بهذه الصورة التي مسحت فيها ذراعيها، فدل على أن الطيب الذي له لون ينافي الإحداد، فلا تتطيب بهذا اللون. وبطريق الأولى الطيب الذي له رائحة عذقة، سواء يطيب به الثوب أو يطيب به الشعر أو يطيب به البدن أو نحو ذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي حادة على زوجها، فرآها قد لقد غسلت رأسها بصدر فيه شيء من الرائحة فسأل هذا أخبرته فقال لا تستعملي هذا الصدر فإنه يشب الوجه فسألته بأي شيء أغسل رأسي فقال بالسدر يعني بورق السدر المسحوق فإنه لا رائحة له وهو مع ذلك ينظف الشعر وينظف البشرة وليس فيه أثر طيب. إذا احتاجت الحادة في هذه الأزمنة إلى أن تغسل رأسها غسلت رأسها بالسدر إن كان موجودا أو غسلته بالصابون السائد لأنه غالبا لا رائحة له. وأما استعمال الصابون الذي فيه طيب كالممسح فلا تستعمله. وكذلك لا تدهن رأسها بدهان فيه طيب. إذا احتاجت إلى أن تدهن رأسها دهنته بالذي لا طيب فيه كالزيتون دون زيت الزيتون ونحوه غالبا ليس فيه رائحة بخلاف بقية الأدهان كالسمن ونحوه فإن له رائحة عذقة والمحادة مأمورة بأن تجنب ما له رائحة تلفت الأنظار. فلكل حال الحادة لا تتطيب. في هذا الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا طهرت من الحيض أن تغسل ما أصاب جسدها من دم الحيض تتخذ نبذة من قسط أو أرفال فتنبع به أثر الدم. فالقسط طيب معروف ولكنه ليس له رائحة عذقة والأظهار أيضا نوع من الطيب يوجد عند البقالين تخلط هذا القسط وهذه الأظهار وتسحقه وبعد ذلك تضربه بماء وتتبع به أثر الدم على فخذيها أو على ثيابها أو نحو ذلك تأخذه أو تفعله بعد طهرها من حيض إن كانت تحيض. فأما في غير الطهر فلا تستعمل لا القسط ولا غيره من أنواع الطيب. كذلك منهية أن تلبس الحلي. الحلي أيضا من الزينة فلا تلبسه في رقبتها كالقلادة ولا تلبسه في أصابعها كالخواتيم ولا تلبسه في ذراعيها كالأسورة ولا تلبسه في آذانها كالأقراط ولا في قدميها في رجل ساقها كالخلاحيل ولا غير ذلك من الألبسة التي تحلى بها سواء من الذهب أو من الفضة. لا شك أن الحلي يلبس للزينة وتتجمل به المرأة وتدعو بها من يخطبها أو يرغب فيها فإذا لم تتحلى فإنه دليل على أنها حادت واجتنبت ما يلفت الأنظار نحوها. فهذا ما تتركه الحادة. وقد سمعنا ما يفعل في الجاهلية. الجاهلية كان عندهم الإحداد مدة سنة كما سمعنا. وإذا مات زوج المرأة ماذا تفعل؟ تدخل حفشا أي بيتا صغيرا وغالبا أنه مكون من قصب أو من جريد أو من سعف أو نحو ذلك. تدخل هذا الحفش وليس عندها مكيفات ولا تهوية ولا غير ذلك وتبقى في هذا الحفش سنة وافية لا تغتسل فيه ولا تتنظف ولا تغير ثيابها ولا تغسل شعرها في هذه المدة كلها حتى تمضي عليها سنة وهي على هذه الحال ولا تأكل إلا القوت الضروري الذي تقوت به نفسها. تعطى خبزة كل يوم أو خبزتين أو نحو ذلك قدر كفايتها. وأما من الشراب ما يسد ظمأها فتعطل، أما أنها تغسل رأسها فلا، أو تغسل جسدها فلا، لا تغسل شيئا من جسدها ولا من ثيابها مدة سنة. ماذا تكون حالها بعد هذه السنة وهي في هذا الفش البيت الصغير الذي ليس فيه تهوية وكله وسخ وقدر؟ ماذا تكون حالها إذا خرجت منه بعد تمام السنة أتيت بدابة كحمار أو طير أو نحو ذلك فتشتب به قبل أن تغتسل، تشتب به تدرك به جسدها الذي قد تراكم عليه الغبار وتراكمت عليه الأوساخ وتراكمت عليه الروائح، فتدرك جسدها بذلك الحمار، بجلد ذلك الحمار أو تلك الدابة أو الشاة أو نحوها، حتى أن الشاة قد تموت من رائحتها وقذارتها، وحتى الحمار ونحو قلما تفتض يعني تتدلك بشيء من الدواب إلا مات. ثم بعد ذلك يأتونها ببعرة، البعرة هي بعرة الإبل أو نحوها، فترمي بهذه البعرة طوال ما تستطيعه، وكأنها تقول هذه السنة التي مرت علي خفيفة كما تخف علي هذه البعرة التي أنبذها وأطرحها، وكل ذلك محافظة على حق الزوج. ولكن جاء الإسلام بالتخفيف عنها، أمرت أن تغتسل متى شاءت، وتغتسل ضرورة أتغرى عن الصلاة، وتغتسل مثلا إذا انتهت من الحيض أو نحو ذلك، وإذا احتاجت إلى الاغتسال فإنها تغتسل، ولكن كما قلنا لا تستعمل غسل جسدها ما له رائحة أنه، وذلك من تخفيف الله تعالى وتخفيف هذه الشريعة عليها، وذلك من سهولة الإسلام وإزالة الأوطار والأغلال.